بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مجدد رحمه الله تعالى عن حسين بن عبد الرحمن وذكر الحديث قال: فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازال المصنف رحمه الله يتحدث عن حديث حسين بن عبد الرحمن، فلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة بأن 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، خاض الصحابة في أولئك وبدأوا يتحدثون ما هي صفات أولئك القوم الذين أعطوا هذه الخاصية العظيمة، وهم يخوضون في ذلك ويتحدثون، خرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على عظم همة الصحابة رضي الله عنهم في البحث عن أسباب ووسائل الرفعة عند الله عز وجل، ومن ذلك دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه. نعم. فأخبروه بأنهم يتحدثون عن أعمال أولئك ويخوضون فيها ما هي، وأنها خفيت عليهم. فقال: هم الذين لا يسترقون. لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، لما ذكروا النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يخوضون في أولئك، بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام ما هي صفات وأعمال الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهم الذين حققوا التوحيد المندوب، لأن تحقيق التوحيد من يكون واجبا كما سبق من الشرك الأكبر أو البدع أو المعاصي، وتحقيق له بترك ما لا بأس به مما به بأس. ومعنى هذا يعني تحقيق التوحيد المندوب تركوا ما لا بأس به، يعني تركوا شيئا ليس محرما، وإنما تركوا شيئا مباحا، أو تركوا شيئا مكروها مما به بأس، مما ينزل درجتهم عن تحقيق التوحيد المندوب. لكن لو فعلوا ما سبق من الأمور المباحة من طلب الرقية وترك الكي، فإنهم لم يفعلوا أمرا محرما، وإنما تركوا هذه الأمور المباحة طلبا فيما عند الله عز وجل. لذلك قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. يعني كان يقول: هم الذين يتوكلون على الله عز وجل توكلا قويا منجذبة قلوبهم إلى الله سبحانه، ومن ذلك لا يسترقون، يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم إذا مرضوا. والرقية مباحة، فقد رقى النبي عليه الصلاة والسلام نفسه ورقي من قبل جبريل وميكائيل، فالرقية لا بأس بها، لكن يعني أن يرقي الإنسان نفسه، وإنما الأقل منزلة أن يطلب الإنسان من غيره أن يرقيه الرقية الجائزة لو بالقرآن. فكون الإنسان يتنزل إلى غيره ارقني ولم يتوكل على الله في ذلك، ينزل عن مرتبة تحقيق التوحيد المندوب. وليس معنى ذلك أن الرقية بالقرآن محرمة، لا، وإنما ترك طلب الحاجات من الناس يعلو الإنسان بها مرتبة، ومن ذلك طلب الشفاء من الآخرين. وإن كان ذلك مباحا، لكن تركوا ما لا بأس به وهو مباح، مما به بأس مما ينقصهم من تلك الدرجة. فقال: هم الذين لا يسترقون. فطلب الرقية تنقص الدرجة، ولو رقى الإنسان نفسه لا بأس به. ولو أن الإنسان إذا لم يرقي نفسه أو يذهب إلى الطبيب للعلاج، وتوكله ينقص عن وتوكله ليس قويا ينقصه عن التعلق بالله ويؤدي به إلى التجزع والتسخط وعدم الإيمان بالقضاء والقدر، نقول في حق هذا الرجل أن يطلب الدواء من غيره أفضل في حقه من أن يتصبر وتجزع القضاء والقدر، لأن القضاء والقدر الإيمان به ركن من أركان الإيمان. فلا يفعل المرء شيئا يخل بإيمانه من أجل طلب أمر مندوب، لكن من وجد له إيمان قوي وقال أنا لا أريد أن يرقيني غيري أو أطلب الشفاء من غيري، متوكل على الله توكلا قويا وأدعوه، نقول في حق من كان هذه صفاته أفضل. لكن عامة الناس ممن يتجزع نقول طلب الدواء في حقهم أفضل لئلا يقعوا في أمر محذور وهو عدم الرضا بالقضاء والقدر أو التجزع على قدر الله أو عدم الرضا بما كتبه الله عليه. لذلك قال هم الذين لا يكتمون، وقال هم الذين لا يسترقون، ثم ذكر صفة من صفات المتوكلين على الله أيضا توكلا قويا، وذكرهم بقوله ولا يكتمون، يعني لا يفعلون الكي في العلاج، وإن كان ذلك مباحا فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يفصد عرقا في أبي وأن يكوى، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الشفاء أمتي في ثلاثة، في العسل وشرطة محجم والكي، قال وأنهى أمتي عن الكي، وقال وآخر الشفاء الكي، فدل على أن الكي مباح، لكن تركه توكلا على الله عز وجل إذا حصل مرض أفضل وأولى، فالكي نوع من العلاج. والفرق بين الرقية في اللفظة الأولى لا يسترقون ولا يكتوون أن الرقية شفاء معنوي والكي شفاء حسي، فمن ترك طلب الشفاء من غيره من الأدوية الحسية أو المعنوية أو الحسية توكلا على الله طلبا لتحقيق التوحيد المندوب، نقول هذا أفضل في حقه على التفصيل السابق. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. ولا يتطيرون سيأتي باب خاص في الطيرة بإذن الله، وإنما كانت الطيرة ذكرت في داخل التوكل لأن التطير فيه ضعف توكل على الله عز وجل بما يغيره من المشؤومات، سواء كان تطير بالأشهر كصفر أو كان تطيرا بالحيوانات بالطيور كالغراب ونحو ذلك، أو تطيرا بأحوال أو أزمان أو بأحوال أو ألوان كالأسود ونحو ذلك، أو كثرة الوفيات في أبنائه إذا سمى اسما معينا يموت ابنه، ثم إذا سمى نفس الاسم يموت ابنه وهكذا، فالتطير ينقص التوكل على الله عز وجل، وإن كان شركا لكن ذكر في هذا الحديث لأن التوكل ضعف التوكل إما أن يكون في فعل أمر مباح أو أمر محرم، أمر مباح في الرقية والكي أو محرم في التطير. لذلك قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هذا من عطف العام على الخاص. فمن أمثلة التوكل ترك الرقية، ترك الكي، ترك الطيرة. إذن من حقق التوحيد الواجب بترك الشرك بنوعيه، وحقق التوحيد المندوب بقوة التوكل على الله عز وجل فإنه موعود بأن يكون مع 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فدل على أن من فضائل التوحيد أن من حققه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فلا يعذب بالنار البتة، ولا يحاسب على ما فعله من أعمال قد تكون منقصة له. ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نعم. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. نعم. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، لما سمع بأن قوما من أهل الجنة تكون لهم تلك المزية وهي الدخول بغير حساب ولا عذاب، وهذا يدل على مسارعة الصحابة رضي الله عنهم إلى أن يكونوا من أهل الفضائل. فقام عكاش بن محصن فقال يا رسول الله ادعوا الله، هذا يدل على تقرير على يدل على عمق التوحيد في قلوب الصحابة، فما قال اجعلني أنت منهم وإنما قال ادعوا الله أن يجعلني منهم. ويدل هذه اللفظة أيضا على أنه يجوز أن يطلب الشخص من غيره الحي الصالح أن يدعو له كما فعل هنا عكاشة بن محصن، لكن الأفضل ألا يطلب الشخص من غيره أن يدعو له. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله ولم يكن كبار الصحابة كالصديق رضي الله عنه وغيره لم يكونوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم. وعكاشة بن محصن رضي الله عنه من صغار الصحابة، فكان صغار الصحابة يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا ليس بمحرم، لكن الأفضل أنك ما تطلب من أحد أن يدعو لك، وإنما اجعل أنت قلبك معلقا بالله. نعم. فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم. نعم. فقال أنت منهم، هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام نبي حق، فشهد له بأمر مغيب بأن يكون من أولئك، وقد قتل رضي الله عنه شهيدا. نعم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، يعني يدل على مسارعة الصحابة أن يكونوا من أهل الفضائل حتى قام رجل آخر وقال ادعو الله يجعلني منهم. نعم. فقال سبقك بها عكاشة، هذا يعني لم يدعو له النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وهذا يدل على حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام ومعاملته لأصحابه، فلم يعنفه ولم يؤنبه ولم يقل أنت لست منهم، وإنما قال بجواب سديد غير مؤلم قال سبقك بها عكاشة. ويدل أيضا هذا الحديث على أن المرأة إذا فتح له باب خير عليه أن يسارع له، أن يسارع إليه، فقد يغلق هذا الباب. فهنا أغلق هذا الباب برجلين سبقك، برجلين سبقه وهو عكاشة، وهكذا فتح أبواب الخير لا تتكرر. لذلك قال ابن القيم رحمه الله في فوائد غزوة تبوك قال فتح باب الخير للصحابة فتخلف كعب وهلال ومرارة بالربيع ولم يتكرر لهم هذا الغزو، فلم يغزو النبي عليه السلام تبوك مرة أخرى، لم يغزو سوى مرة، فإذا فتح باب الخير بادر وسارع إليه فقد يغلق. نعم. باب الخوف من الشرك. نعم. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله باب الخوف من الشرك، يعني باب وجوب الخوف من الشرك، وذكره باب بعد باب من حقق التوحيد دخل جنة بغير حساب ولا عذاب، أي أن تحقيق التوحيد لا يكون إلا أيضا بالخوف من الشرك، وتحقيق التوحيد أيضا يكون بأمرين: الأمر الأول بالبحث عما يكمل التوحيد، ويكون أيضا بالبحث عما ينقص التوحيد من أعمال أو أقوال شركية. لذلك قال: إذا سعيت لتحقيق التوحيد فاخش من الشرك، فقد يطرأ عليك وأنت لا تعلم. والمصنف رحمه الله في هذا الباب ذكر آيتين وثلاثة أحاديث في باب الخوف من الشرك. الآية الأولى وهي قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ساقه لبيان خطر الشرك، وأن الله عز وجل يغضب على صاحبه ولا يغفر من وقع في ذلك الذنب. ثم ذكر قول إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ساقها لبيان أن الأنبياء كانوا يخافون من الشرك، فكما سيأتي. ثم بعد ذلك ذكر حديث: أخوف ما خاف على أمتي الشرك الأصغر، فسرعان فقال الرياء، لبيان أنه يجب أيضا على المسلم أن يخاف على نفسه حتى الشرك الأصغر وليس الأكبر فحسب. ثم بعد ذلك ذكر حديثين: حديث ابن مسعود من مات وهو يدعو أن يدخل النار، وحديث مسلم في جابر، حديث جابر في مسلم: من لقي الله لا يشرك بشيء دخل الجنة، ومن لقي يشرك بشيء دخل النار، وهو حكم المشرك في الآخرة، وهو أن الجنة محرمة عليه وأنه مخلد في النار. إذن الخوف من الشرك في مما سبق، كون الله لا يغفره، ولأن الأنبياء يخافونه، ويجب الحذر من جميع أنواع الشرك وأنه خطير في الآخرة بالتخليد في النار. والشرك ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الشرك الأكبر، وهو الذي ذكره الشيخ رحمه الله في ثلاثة الأصول، قال: وهو دعوة غيره معه، فكان يدعو الشخص الأموات أو الأحياء الغائبين، أو أن يدعو الحي لكن غير قادر عليه، كان يدعو حيا يقول له اغفر لي ذنبي ونحو ذلك، هذا الشرك الأكبر. وينقسم هذا الشرك الأكبر إلى أعمال كالطواف والنذر ونحو ذلك، أو أقوال كان يقول: يا رسول الله أغثني. والقسم الثالث بالقلب، كأن يعتقد أن غيره ينفع أو يضر، كان يعتقد الشخص أنه إذا لم يزر قبر الولي الفلاني فإنه سوف تأتيه مصيبة والعياذ بالله، فهذا من الشرك الأكبر. فهذا أنواع الشرك الأكبر، وهو القسم الأول. القسم الثاني الشرك الأصغر، والشرك الأصغر ينقسم إلى قسمين: قسم ظاهر، وهذا الشرك الظاهر الأصغر ينقسم إلى قسمين: إما بالقول كالحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو بالفعل مثل تعليق التميمة، فهو الشرك أصغر ظاهر، يعني نراه بعيوننا ظاهر، تمام. والقسم الثاني شرك أصغر خفي، يعني غير ظاهر، وهو يسير الرياء، يسير وهو الرياء، وهو يسير الرياء، أو إذا شئت أدق وهو الرياء، وإذا قلت أدق يسير الرياء كما سيأتي، لكن أسهل لك قل الرياء خفي، لأن في القلب ما نعلم هل الشخص أخلص لله أم لم يخلص لله. إذن الشرك ينقسم إلى قسمين: أكبر، وينقسم ثلاثة أقسام: بالقول، بالفعل، القلب. وشرك الأصغر ينقسم إلى قسمين: ظاهر نراه أو نسمعه بالقول أو بالفعل. والقسم الثاني خفي لا نراه وهو الرياء. وسبقنا تعريف الشرك الأكبر دعوة غيره معه. وتعريف الشرك الأصغر كل نص أتى به الشرع بأنه شرك لكن لا يصل إلى الشرك الأكبر، مثل قوله عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فقد أشرك. هنا لفظ شرك لكن لأنه لا يصل إلى الشرك الأكبر في طلب النفع أو الضر فكان أصغر، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هنا الحلف بغير الله إذا كان الشخص يعتقد أن إذا كان الشخص حلف بغير الله تعظيما لذلك الشخص لا أنه ينفع أو يضر فلم يصل به للشرك الأكبر فهو شرك أصغر. إذن كل نص أتى به الشرع بلفظ الشرك ولم يصل للشرك الأكبر فهو أصغر. والفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر أن الشرك الأكبر صاحبه لا تغفر له، أن الشرك الأكبر صاحبه مخلد في النار والعياذ بالله. قال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وثانيا الشرك الأكبر والعياذ بالله يحبط جميع الأعمال الصالحة، فمن حج أو صلى ثم أشرك تذهب جميع تلك الأعمال الصالحة. قال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والأمر الثالث أن الشرك الأكبر ينقل عن الملة، فينتقل الشخص من ملة الإسلام إلى غير الإسلام. قال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والأمر الرابع أن الشرك الأكبر صاحبه لا يدخل الجنة البتة وإنما مخلد في النار، هذا الشرك الأكبر. والشرك الأصغر من وقع فيه لا ينتقل صاحبه من ملة الإسلام وإنما يكون مسلما وإن وقع في الشرك الأصغر، فيصلى عليه ويزوج وتحل ذبيحته وغير ذلك من الأحكام المترتبة على الإسلام والكفر. والأمر الثاني الشرك الأصغر صاحبه لا يخلد في النار وإنما يعذب بذلك الشرك، فالشرك الأصغر لا يغفر لا يكون تحت المشيئة كالكبائر لعموم قوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به. فإذا أتى صاحب كبيرة كسارق مثلا ورجل يحلف بغير الله نقول السارق أو الزاني قد يغفر الله عز وجل له تلك الكبيرة ويدخل الجنة ولا يدخل النار. أما من أشرك بغير الله في شرك الأصغر لا يكون تحت المشيئة وإنما يكون تحت الموازنة. ومعنى تحت الموازنة ينظر إلى حسناته وينظر إلى قدر جرم ذلك الشرك الأصغر، فإذا ذهب الشرك الأصغر بحسنات كثيرة وبقيت له حسنات لم يدخل النار. وإذا شركه هذا أفنى حسناته يدخل النار، فليس هو تحت المشيئة. لذلك يدل على خطر الشرك الأصغر كالحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام أو الأمانة أو النعمة نحو ذلك. الأمر الثالث، الشرك الأصغر لا يحبط جميع الأعمال، وإنما يحبط العمل الصالح الذي قارنه. وقلنا العمل الصالح لأن التميمة مثلا ليست عملا صالحا، وإنما نقول تحبط العمل الصالح الذي قارنها، مثل الرياء. فلو أن شخصا قام يصلي فزين صلاته من أجل رياء الناس، تبطل تلك الصلاة فحسب، أما الحج والصيام لا، ويعاقب على ذلك لأنه وقع في الشرك، لكن لا يحبط جميع الأعمال. فصاحب الشرك الأصغر يدخل الجنة ولا يخلد في النار كصاحب الشرك الأكبر. ولو أن شخصا يقع والعياذ بالله في القتل والزنا، وشخص آخر يحلف بغير الله، نقول شرعا الذي يزني ويسرق ويقتل أقل جرما من الذي يحلف بغير الله. قال مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الأول كبيرة وهو تحت المشيئة، والثاني شرك، والله لا يغفر الشرك. ووجب الخوف من الشرك لأن الشرك هضم للربوبية وتنقص للألوهية وسوء ظن برب العالمين سبحانه وتعالى. فمن أشرك بالله غيره أضعفت صفات الله في نفسك. فمثلا لو حلف شخص بمخلوق فمعناها أنه لم يرى تعظيم الله عز وجل في قلبه، فرأى أن غير الله أحق بالتعظيم، فهنا تنقصت الله عز وجل في ربوبيته وفي ألوهيته، وهضمت ربوبيته في قلبك. وسوء ظن برب العالمين، فمثلا لو أن شخصا لجأ إلى القبر وطلب منه الشفاء، هنا أسأت الظن بالله عز وجل بأنه لا يملك الشفاء، وأن الذي يملك الشفاء من هو موسد تحت التراب. لذلك كان الشرك الأكبر أمرا خطيرا، لأنه متعلق، لأنه فيه طعن لله عز وجل سبحانه وتعالى. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، لا أحد أصبر على أذى سمعه، لا أحد أصبر على الله، لا أحد أصبر من أذى يعني يسمعه الله عز وجل. قال: يخلقهم ويرزقهم ويدعون معه غيره. فيجب على المسلم أن يبتعد عن الشرك سواء كان الأكبر أو الأصغر، وأن يحذر غيره من الوقوع فيه، فهو أعظم ذنب في الأرض. فلو قاتل شخص 1000 نفس والآخر يأتي إلى قبره ويقول: يا فلان أغثني ولا اشفني، نقول: ذاك الذي قتل 1000 نفس وزنى 1000 امرأة وكلهن حملن منه سفاحا، هذا أقل جرم من الذي أشرك بالله. لذلك لما سئل مسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا أعظم ذنب. وأول أمر في كتاب الله الأمر بالتوحيد، وأول نهي النهي عن الشرك: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وأول نهي النهي عن الشرك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقتل من قتل من الرسل جما كثيرا، لأنهم أمروا بتوحيد الله عز وجل ونهوا عن الشرك. فانظر إلى دماء الأنبياء رخصت من أجل النهي عن الشرك وإقامة التوحيد، فهم فدوا أنفسهم وأرواحهم لئلا يعصى الله عز وجل بأعظم ذنب، وليحققوا أهم واجب وهو التوحيد. نعم. وقول الله تعالى ذلك قال باب الخوف من الشرك، يعني باب وجوب الخوف من الشرك والحذر منه. نعم. وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لخطره وعظيم جرمه الله ما يغفره، فإذا كان هذا هو الذنب الوحيد من الذنوب الكثيرة التي لا تغفر دل على عظيم خطره. نعم. إذا قال الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني يغفر ما دون ذلك من الذنوب لمن يشاء، إذا شاء غفر له وإن شاء عز وجل عذبه، وهو العزيز الحكيم. وقال الخليل عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ساق المصنف هذه الآية لبيان أن الأنبياء عليهم السلام يخافون من الشرك، فإذا كان الأنبياء يخافون من الشرك فغير الأنبياء أولى وأولى. فإذا كان إبراهيم عليه السلام هو الذي بنى الكعبة وكسر الأصنام بيده ومع ذلك يخاف أن يقع في الشرك، لذلك قال إبراهيم التيمي رحمه الله من يأمن الشرك على نفسه بعد إبراهيم. وكلما قوي توحيد الشخص كلما زاد خوفه من الشرك، وكلما ضعف توحيد الشخص كلما هان في نفسه الخوف من الشرك. وإبراهيم عليه السلام خاف من الشرك بأمرين، الأمر الأول بالدعاء، ذلك قال واجنبني، يعني يا رب اجعل عبادة الأصنام في جانب وأنا في جانب، ما قال لا أعبدها، لا حتى لا أراها، وهذا من عظيم التوحيد. وهذا الدعاء ليس مقتصرا لنفسه وإنما لعلمه بضرره، قال واجنبي وبني، يعني حتى ابنائي لا يعبدوا، يا رب جنبهم عبادة الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالخوف من إبراهيم، فخوف إبراهيم عليه السلام من الشرك بأمرين، الأمر الأول بالدعاء له ولذريته، والأمر الثاني خافه إبراهيم في الآية التي بعدها رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإذا كان الكثرة من الناس هي الضلال فخاف إبراهيم على نفسه أن يكون مع أولئك الكثرة، فيا رب أبعدني عنهم ولا تجعلني منهم. فإذا كان هذا هو دعاء إمام الحنفاء وإمام الموحدين فغيرهم أحرى وأولى من الخوف من الشرك، وأن يدعو المرء لنفسه بأن يبتعد عن الشرك. لذلك من الدعوات التي ينبغي المسلم أن يدعوها رب اجعلني من عبادك المخلصين، يعني اجعلني مخلصا وأعمالي اجعلها لك يا رب. ويدعو الشخص أيضا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فهي دعوة عظيمة من إمام عظيم، والله يقول أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فيدعو الشخص بما دعا به أولئك. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، يعني في الحديث الذي رواه الإمام أحمد النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. يأتي إن شاء الله باب خاص باب الرياء، وهنا ساقه المصنف رحمه الله في باب الخوف من الشرك، وساق المصنف هذا الحديث في هذا الباب لبيان أنه يجب أيضا الخوف من الشرك الأصغر وليس مقتصرا على الشرك الأكبر. لذلك قال أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف على أصحابي الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف على أمتي. فالنبي عليه الصلاة والسلام خاف على أصحابه الرياء. ذلك قال في تيسير عزيز الحميد: فدل على الرياء، فدل على أن الرياء أخوف ما يخاف على الصالحين، والشيطان يشم وتتبع قلوب الخلق ويوقع في قلوبهم ما يفسد أعمالهم الصالحة أو ينقصها. فمثلا يذهب إلى التجار ويقذف في قلوبهم حب الغش والكذب، ويذهب مثلا إلى من يحب كثرة الكلام إلى إلقاء في لسانه كثرة الغيبة والنميمة وهكذا، ويذهب إلى أولئك الزهاد الصالحين الذين ليس لهم ما في البيع ولا في الشراء، وإنما هم منقطعون إلى الله الأعمال الصالحة، ليفسدها لهم بالرياء. لذلك قال: أخوف ما خاف على أمتي الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. فدل على أن الشرك قد يخفى على الصالحين علمه. ذلك الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك: ما هو الشرك الأصغر؟ فقال: الرياء. والرياء يعني المراد به أن يروه الناس بأعينهم، هذا الرياء. ويدخل في ذلك كما سيأتي إن شاء الله في باب الرياء، يدخل في الشرك الأصغر الرياء والسمعة، يعني المراءة بالبصر في الصلاة، في طول الصلاة ونحو ذلك، أو بالسمع كتحسين تلاوة القرآن وكثرة الذكر وهكذا. فالرياء ليس مقتصرا على البصر فحسب، نعم، كما سيأتي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يسمع، من يرائي، يرائي الله به بالبصر، ومن يسمع يعني يريد أن يسأل أن الناس يسمعوه يسمع الله به، نعم. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. نعم. فدل على أن الشرك قد يخفى على بعض الناس علمه، نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. نعم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث، وكما سيأتي حديث جابر، لبيان حكم الشرك في الآخرة، وهو أن صاحبه يكون من أهل النار والعياذ بالله، ولا يدخل تحت المشيئة. ذلك قال: من مات وهو يدعو لله ندا من الأوثان أو الأصنام، الأولياء أو الأضرحة، الأولياء أو الصالحين ونحو ذلك، دخل النار. فإذا كان الشرك يؤدي إلى النار، يجب على الشخص أن يخافه، لأن النار وصف الله عز وجل بقوله: نار حامية، وهي تحرق الجسد، فيجب على المسلم أن ينقذ نفسه من ذلك الوعيد. قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. نعم. ساق المصنف هذا الحديث أيضا لبيان حكم الشرك الأكبر، حكم الشرك في الآخرة وثواب الموحد. فالشرك صاحبه إلى النار، والموحد ماله إلى الجنة. لذلك قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وشيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، من لقي لا يشرك به شيئا يعني أي شيء من أنواع الشرك دخل الجنة. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. نعم. ومن لقيه يشرك به شيئا أي شيء نوع من نوع الشرك دخل النار والعياذ بالله. فدل على وجوب الخوف من الشرك، لأن هذا الذنب يؤدي إلى النار ولا يدخل تحت المشيئة ولا يغفره الله سبحانه وتعالى. يقول المصنف رحمه الله بهذا انتهى من باب الخوف من الشرك، ويلي باب الدعاء إلى شهادة، باب الدعاء إلى التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. ونأخذ غدا إن شاء الله الباب التالي، باب الدعاء إلى التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. يقول إذا كان تحسين الصوت بالقرآن من السمعة فكيف بحديث قد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود؟ هذا أنه سلم يخبر يقول صوتك جميل لكن القارئ ما قرأ، يريد بذلك الرياء ولا السمعة. يقول هل يجوز لفظة حياة أمك؟ هذا من ألفاظ الشرك والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يحلف فليحلف بالله أو ليصمت. يقول هل تجوز العبارة المنتشرة خير يا طير؟ لا، هذا من التشاؤم كما سيأتي، يعني يا طير ائت بالخير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما سيأتي باب الطيرة، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفر ذلك يا رسول الله؟ قال أن تقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا إله غيرك. يقول هل الكي في الحديث يدخل فيه الكي البارد يدخل في النهي؟ ما دام أن اسمه كي وحقيقته كي يدخل في النهي. يقول الشرك الأصغر الظاهر القولي مثل ماذا؟ مثل حلف بغير الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه لا تنسنا من دعائك أخي. هذا الحديث ضعيف. يقول هل يدخل في السمع من يحسن التلاوة ليتعظ الناس ويخشعون ويخشعوا؟ إذا كان ليس قصده لا الرياء ولا السمعة وإنما لإحياء القلوب وترقيقها ونحو ذلك، ويقصد بذلك ابتغاء وجه الله لا السمعة ولا الرفعة ولا طلبا دنيويا، فما في بأس. يقول الذي يرقي نفسه هل يدخل في 70,000؟ هل يدخل من ضمن 70,000؟ الذي يرقي نفسه ما فيه بأس، لكن في صفات أولئك لا يدخلون لا يسترقون. يقول هل يدخل، هل بذل أسباب وعدم الاعتماد على الله وإنما أسباب جعلها الله وأن التوكل عمل قلبي بأن يعتمد على الله وحده ويبذل الأسباب كما قالت وسلم عقلها وتوكل؟ نقول حديث ما يصح، عقلها وتوكل ما يصح، وإنما يفعل الشخص الأسباب المباحة ويتوكل على الله. يقول هل الأمراض النفسية يمكن علاجها بالرقية الشركية وما هي الرقية الشرعية؟ بالرقية الشرعية وما هي الرقية الشرعية؟ الرقية الشرعية بالقرآن وبالأدعية النبوية مثل اللهم رب الناس أذهب البأس، وبالأدوية المباحة مثل زمزم، وبالأغذية المباحة، الأدوية المباحة مثل زمزم والحبة السوداء وتمر العجوة وهكذا. يقول ما هو العجب؟ هل هو من أنواع الشرك الأصغر؟ لا، العجب معصية، هو من كبائر الذنوب. يقول ألا أقول والدي أدعو لي فندعوهن فيهم الإجابة؟ لا، لا تطلب لا من والديك ولا من أحد من الصالحين، هذا الأفضل. ولو طلبت ما في بأس، لكن الأفضل ما تطلب. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.